امتلاك الصوت الجميل هبة من الله، إنما غير كافي ليكون صاحب فنان ومرتل ولا يوصل لقلوبنا ويلامس مشاعرنا، ولكن لما يكون الشغف بالموسيقى دافع والرغبة بنشر الحب هدف إلى جانب التدريب المتواصل، رح نكون أمام موهبة فنية طموحة ومتميزة. مستمعينا، ببداية 2018 رح نتعرف سوا على شابة سورية موهوبة. برحب فيكي كارينا الياس، يسعد أوقاتك. صباح الخير، يسعد اوقاتك يا رب، كل عام وانت بخير. بداية، وانت بألف خير، ينعاد عليك يا رب الخير والصحة. هذا العام 2018 عنوانه عن جميع الفلكيين عام البدايات، وإن شاء الله البدايات المشرقة للجميع، وخير البداية بصوتك منسمعه. يا نبع المحبين وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك وطنا بالأيام الصعب. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك وطنا بالأيام الصعبة. بلادك يا فادي الكون تقله كتير أحمالها، بإيدين بتكره اللون شوه جمالها، وعينك يسوع وطننا موجوع. وطننا يا ربي نسيت المحبي، يا نبع المحبي وحدك ساكن قلبي. تقله كتير أحمالها، بإيدين بتكره اللون شوه جمالها، الحلا والخضار كلهم صاروا غبار، حبسوا نبع قلبي. خلصنا يا ربي، يا نبع المحبي وحدك ساكن قلبي. خير البداية بالأمنيات السعيدة لهذا الوطن اللي منحبه، وإن شاء الله رح يبقى بخير أكيد. يا رب. بأعمارنا الصغيرة كارينا بيكتشفوا الأهل مواهبنا وإنه عنا شيء مميز بشخصيتنا، إن كان بالرسم أو الغناء أو الكتابة أو الإلقاء وغيرها، ولكن نحن ممكن ما نشعر وقتها بأهمية الشيء اللي منمتلكه إلا بلحظة ما وبأداء إلنا منحس فيه إنه هاي نقطة البداية. إذا حبينا نعرف أولا البداية اللي اكتشفوها أهلك. أنا كان عمري 9 سنين، عم أتحضر لحتى أعمل أول قرباني عنا، يعني أخذ سر السر من الكنيسة. فماما وفي عنا مسور كمان كانت هي اللي عم تعملنا عم تحضرنا لحتى نعمل أول قرباني، هي اللي اكتشفوا هذا الشيء. طبعا كانت أول مشاركة لإلي بالأول قرباني وقت اللي رتلت تراتيل، ومن بعدها شاركت برواد الطلائع، رحت على أول مستوى وتاني مستوى وتالت مستوى، وطلعت الأولى على مستوى القطر. طبعا حفظت أصعب أغاني، غنيت أكذب عليك يعني من وقتها بعمر ال9 سنين تسع هالقد. سنين من عمر 9 سنين كان أول، يعني شيء كتير حلو. حقيقة يلي ما بيحب الموسيقى أو يلي ما بيعرف يغني أو هيك ما رح يحس بهذا الشعور. أكيد. بس بعمر 9 سنين غنيتي أكذب عليك، واليوم لازم يكون الواحد مارق بتجربة حب حتى يعيش مشاعر مع هاي الأغنية. نحن هلأ حنسمعها بصوتك، أكيد أكيد كانت مختلفة بوقتها، اليوم نضج صوتك أكثر. طبعا. خلينا نسمع أكذب عليك. يلا أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، لو قلت بحبك لسه أكدب عليك، وأكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك. أمال أنا إيه واللي أنت أنا إيه، اختار لي بري وأنا رسالي. أمال أنا إيه واللي أنت أنا إيه، اختار لي بري وانا رسالي. امال انا ايه واللي انت انا ايه، اختار لي بري وانا رسالي. امال انا ايه واللي انت انا ايه، اختار لي بري وانا سالي. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قولي يا حبيبي، قولي يا حبيبي، قولي يا حبيبي، قول قولي يا حبيبي، قول قول قول قول يا حبيبي. رح نقلك انه بنكذب عليكي اذا قلنا لك انه ما حبينا، ميرسي. بس هالقد الغنية صعبة وبعمر 9 سنين اللي اختار لك الاغنية اكيد مو انت، لا ماما. يعني انه بس قديش هي واثقة بصوتك حتى طلبت منك انه بدك تغني هالاغنية. ماما هي اللي حفظتني اياها، كتبتها وصارت تعلمني انه هون بيقولوا 4 مرات، هون بيقولوا مرتين، أكيد هون بدنا نوجه لها بيعيدوا. تحية للوالدة. اكيد اكيد. بالنسبة لكارينا، إمتى شعرتي إنه هي البداية الحقيقية بمشوارك الموسيقي وشعرتي بأهمية صوتك؟ هلا اول بدا يعني بسن 9 سنين وال10 سنين كان شيء كتير حلو وغريب، يعني مختلف عن حياتي. بس بالحقيقة وقت اللي بلشت بالكورالات، يعني تقريبا بعمر ال11 سنة، وقتها حسيت انه لا خلص انا بدي اتحمل هي اخترتي المسؤولية وانا بدي اكون قدها، واخترت اني انا بالفعل احمل اسم كارينا المرنمة. كتير حبيت هذا الشيء، كتير بحسه انه بيعطيني فرح، بيعطيني قوة، بيعطيني قوة بالمسؤولية، وحس بالمسؤولية تجاه الاشخاص اللي هني بالفعل بيحبوا كارينا وبيحبوا صوتها. حلو كتير كارينا، هيك بتكون رسالتك نبيلة وبتكوني فعلا يعني هالترنيم اللي عم بيفوت لقلوبنا وقلوب كل مين عم يسمعك، بتكوني عم تأدي شيء جدا جميل. ما فينا وما نقلك لسه بدنا نسمع. يلا كمان هاي الأغنية كمان ماما حفظتني إياها، وأول أغنية غنيتها برواد الطلاق وقت اللي اشتركت. رح نسمع. أقول شي قصير. صدفي أنا عشت العمر حكاية عجيبي، ليلة سفر صارت قدر قصة غريبي، حملت الوفا بقلبي أمل كف الحكاية ورجع دفا القلب انطفى بأحلى نهاية. حلو كتير، حملتي الوفا بقلبك أمل فعلا، وكأنه هالغنية بتشبهك بعد ما سمعنا رأيك بأنه حملتي مسؤولية أماني تمام. على كتافها لكارينا، أنه بدنا نوصل لقلوب الناس أكثر وبدنا نقدم شيء للناس مهم وأصيل. يعني اليوم مو ضروري الكل يمشوا بهذا الطريق، ممكن تكون هي هواية وممكن يحبوا يقدموا شيء بصوتهم، إنما ما يمشوا بطريق خلينا نقول دراسة الموسيقى ودراسة الغناء الصحيح. بين البداية من 9 سنين والبداية الفعلية اللي ذكرتيها، في مراحل من التدريب والعمل على طبقات الصوت وحرفية الأداء، نحكي عن هالمرحلة. طبعا. وحتى الولد وقت اللي يعني وقت اللي بيكون بعمر 9 سنين او عمر 12 سنه بهيدا المدى، بيكون صوته حتى بيقدر يجيب طبقات اعلى من وقت اللي بيكبر، بس على المدي وقت اللي بيتدرب بيفتح صوته اكثر، بيصير متمكن اكثر، بصير بيعرف يجيب الطبقات. هلا انا ما كنت بعرف شيء لا بالطبقات ولا كنتي بس بالمقامات، بتمتلكي هذا الصوت الحلو تماما والرغبة والشغف. تماما، بس رغبة، حب للموسيقى فظيع، شوق اني غني، اني سمع العالم، انه ايمت ما عادت كارينا بدها تغني، ايمت ما ما وقفت بدي كارينا أحرم بدها حدا من تغني، ما هالصوت بدي اللي الله احرم. عطاني إياه. تماما. طبعا في كتير وقت الواحد بده يتعب على حاله ويشتغل لحتى يقدر، يعني هلا انا بحس انه بصوتي انا بقدر جيب 3 اوكتاف، مثلا دو قرار، دو جواب، دو جواب اعلى، بقدر جيب كل لاحظنا بالبداية تنقلتي، يعني فتح تماما صوتك ورجعتي على تماما. الهدى. قبل أنا ما بفهم موسيقيا مثلي. قبل ممكن كنت اذا بدي يكون على عم اقول مثلا سوبرانو، اذا بدي ينزل على الالتو ممكن كانت زحت. هلا بحس انه انا بقدر انتقل السوبرانو التو، بقدر بعض الاوقات هو التنور للشباب، بقدر بعض الاوقات اني انا اوصل لطبقة الشباب واولى. اكيد كله هيدا على الخبرة، كله على التعليم، الواحد ما بيخلق معلم، بده يتعلم لحتى يتمكن من هالشي اللي هو كتير صعب. يعني أكيد كتير حلو الموسيقى بس بنفس الوقت كتير صعب. هي أماني. بنرجع بنقول طب كمان شو بدنا نسمع بعد ما عرفنا إنه في شغل وفي جد جهيد بكل الخطوات بكل المراحل بكل سنين عمرك؟ في كل سنة عندك أكيد تقدم، من خلال أكيد ما حكيتي إنه هذا الشيء بده شغل، ما فينا نوقف، ما فينا نوصل لمرحلة ونوقف، بدنا نضل طبعا. نتطور ويفتح الصوت صح. شو بدنا نسمع؟ طبعا بدي احكي قبل ما بلش كمان النفس. النفس هو كتير شيء اساسي، والواحد مع الخبرة صار بيتعلم ياخد نفسه مزبوط من بطنه من راسه، بينسى انه بده يقول من زلاعيم، وبينسى انه يعني خلص حتى لو مرض بيقدر انه يقول من بطنه من معدته من راسه. يبدو أنه عم بتقولي من جوا قلبك، وهذا الشيء اللي تماما. أنا شايفته هلأ شكرا. بالاستديو. خلينا نسمع. رجعوني عيني، لأيام اللي راحوا علي على الماضي وجراحه. تيرارارارارا رجعوني عيني لأيام من اللي راحوا علي على الماضي وجراحه. تيرارارارا اللي شفته، اللي شفته، تيرارارارا قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع بيحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما شوفك عينيا، عمري ضايع بيحسبوه ازاي عليا انت عمري. انت عمري. يسلم هالصوت، رجعتينا Thank you. بصوتك للزمن الجميل اللي حاضر بقلب كل ذواق بالفن والطرب. مسؤولة اليوم كارينا عن كورال مارلياس، هالتجربة بدك تخبرينا عنها أكثر. أنا مسؤولة عن كورال مارلياس الخريبات، يلي أنا عن جد بعتبره عائلة تانية لإلي، مو بس عائلة، يعني بحسه جزء صار منه فيه. إنه اليوم عندنا تدريب، اليوم بدي أروح على الكورال، شباب وصبايا من عمري، أصغر مني أكبر مني، كلنا إيد وحدة، كلنا عم نشتغل لننجح هالكورال. صرنا عاملين أكثر من ريسيتال، خادمين أكثر من مطرح، طالعين برا طرطوس، وكتر خير ربنا إنه ولا مرة رجعنا إلا حاملين، راية النصر. حاملين تماما، حاملين معنا النجاح، وناشرين الفرح والمحبة والأعياد والسلام لقلوب كل الناس اللي بتكون عم حلو تحضرنا. كتير. قديش الألفة ضرورية تكون موجودة بين أعضاء الكورال؟ كتير مهم، كتير مهم نكون عيلة وحدة، نكون إيد وحدة، نكون بنفهم بعض. إنه وقت اللي بكون عم أعطي ملاحظة الكل عم يسمعها، وقت اللي بكون عم أحكي، عم أعطي شخص لنفترض ملاحظة إنه بدك تنتبه هون، عم يتقبلها بكل روح رياضية، بكل روح حلوة. حتى لو كان حدا أكبر منك بالعمر. تماما تماما، لأنه أنا عندي بالكورال أشخاص أكبر مني بالعمر. حلو كتير هذا الكلام. طب إذا حبينا كمان نسمع شيء، بدنا أوكي، نحملك هاي المسؤولية. يعني اليوم سمعنا صوتك وصوتك حلو، إن شاء الله هيك عم شكرا. يوصل ويفوت لقلوب إن شاء كل الله مين إن عم شاء الله يا يسمعنا. رب. هيدا أهم شيء، هي أنا بعتبرها رسالة أنا بحملها لوصلها لقلوب كل الناس. خلينا نسمع. يلا. عياد الليل، زهر الليل، صوت العيد، ضوء الليل، موج يا سما بالعنائد، بالمواعيد، زار الليل يسوع، لون الليل يسوع، silent night holy night. All is calm, all is bright, round you, Virgin Mother and Child. Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Lord, kisher, sur kisher, do vot samak, no מרים רפראי לי אסרו בית ليه يفهرو وين شادا تشكير جكرافي هونور بيركي تشيدانا هونور بيركي تشيدانا خليتينا نسافر مع صوتك شكرا. على السمع وبين الغيوم، أديتيها بثلاث يمكن لهجات، ثلاث لغات، لغات عفوا. عربي، انجليزي، ارمني. حلو كتير. إذا بدنا نقول عن كورال المحبة، عضو كمان بكورال المحبة اكيد. وسمعناكي بمرات كتيرة، شو بدك تخبرينا كمان عن تجربة كورال المحبة، هذا الكورال الرائع اللي بنوجه له أكيد تحية بقيادة ست لمى عرنوق، أكيد طبعا. شو حابة تخبرينا؟ أنا كنت كتير أسمع كورال المحبة، بس إنه ما كنت بعرف كيف بدي أوصل لكورال المحبة، كيف بدي أشارك فيه. لمرة بيجيني تليفون، نحن عم نحكي معك من إدارة كورال المحبة. حلو، بعتي رسالة. أنا تماما، يمكن دخيله الله هيك بيستجيب ل تخاطر بينك وبينهم. تماما تماما. يعني أنا ما بحسها لما، هلا أنا بقولها خالته لما، بس ما بدي كبرها كتير. أنا ما بحسها غير أخت وأم تانية لإلي، لأنه أنا كتير بحبها، كتير مبسوطة ومرتاحة. كورال المحبة كمان عيلي، من يعني صاروا جزء منه فيني. بنبسط بس يكون عندنا تدريب. ما بحس انه التدريب هو مجبر علي اني انزل عليه، بالعكس بحس انه شيء كتير حلو، انا رايحه بكل ارادتي عليه. طورني، زرع فيه كتير اشياء ما كانت موجوده، يعني اخذت منه خبرات كتير حلوه، اخذت خبره من كل شخص موجود فيه. كلهم بوجه لهم تحيه، وكلهم بحبهم وبقول لهم ينعاد عليهم. وانا عملت معهم امسيه بعكار بلبنان، عملت معهم امسيتين هون بطرطوس قبل ما ننزل على لبنان، وعملت معهم هلأ أمسيتين، وإن شاء الله لقدام عم نجهز وبدنا نحضر لأمسيات كتيرة، وإن شاء الله بيكونوا أحلى. وكمان نحن، أنا بقول إنه كمان هدفنا إنه ننقل هالفن وهالفرح لقلوب كل الناس. حلو كتير الكلام. الغناء الجماعي أبدعتي فيه بكل اللي هلأ حكيتي لنا عنه، الغناء الفردي أيضا يبدو كمان مبدعة فيه، بتفضلي أنه تجربة؟ هلا الفردي بطرب فيه على كيفك، أها، روح وين ما بقول بدي بروح بسرح مطرح ما بقى. وبسافر. يعني انا من الاشخاص يلي على المسرح بحس اني انا هلا مالك العالم كله. تماما، يعني بكون شايف العالم كله، حتى يعني نظراتي بتكون على العالم اللي قدامي، قد ايه هني مبسوطين. بغمض عيوني، بفتح ايدي، بفتح تمي، بقول بكل للكون اريحيه. وللسما بدك تعطي كل الكون تماما محبة. تماما. حتى بالأداء الجماعي بحس إنه مفرض علي إني أقول لحتى نطلع كلياتنا صوت بصوت واحد. واحد وأقوى كمان تماما لما تكوني لوحدك. تماما. طب يعني شو ما بدنا؟ بحس إنه أنا بس علي أقول السولو، لا، علي أقول سولو وعلي أقول جماعي. شو بدنا نسمع هلأ؟ أوكي، يلا. رح أقول المقطع اللي قلته أنا بأمسية أمسي لكورال المحبة بالمركز الثقافي وقتها كانت. تماما تماما. خلينا نسمع. اوكي. كاستي يا ساقية، يا ساقية الأجود، وانعش من قد مات. ضم كئيب الفؤاد فتى كئيب الفؤاد فتى، كئيب الفؤاد فتى، كئيب الفؤاد فتى، غريب إليك أتى يروم الوفا فمتى هجرني فرح من البعاد أبكي من وجدي وخلى دموع العين تجري على خدي دموعي جرت على الخدود دموعي جرت على الخدود وحبي بلاني بالصدود تدرم أترى زماني يعود كامل المعاني أمان أمان وصلك هو نصيبي تداري داري دارم وصفي بالتداني أمان أمان لوعة النسيب تداري داري دارم جود لي أسوء لي شارف محلي ما هذا الجفا وفي نذورك أزورني يا مار ولا أزورك ما هذا الجفا وفي نذورك أزورني يا مار ولا أزورك أنا انغب عني القمر أنا انغب عني القمر غابت نجيمات سعادي. حلو كثير، قديش مهتمة بأداء كل الألوان الطربية أو كل الألوان الغنائية؟ كتير هيدا الموشح كتير صعب، كتير تعذبت لحفظته. طبعا ساعدني أستاذ جلال جوبي، أكيد ساعدتني كمان لما، بنعيده، هو هلأ صار أكيد بالمغترب. أكيد أكيد. هي أمسيتنا عن نكون لنحيا، بالفعل بالفعل نحنا كنا إيد وحدة وكنا عم نحيا لحتى نكون كلنا سوا. أكيد لنرجع نحيي هذا البلد سوا تماما اللي عايش بقلوبنا. الحلم هو أحلى شيء بالحياة، هو اللي بيخلينا نسعى بأقصى طاقتنا حتى نحققه ونحوله لواقع، مع أنه في ناس بتقول أنه الحلم ما بيتحقق لأن وقتها ما بيضل حلم. شو رأيك بهالكلام كارينا؟ أنا بقول يلي بيسعى لحتى يحقق حلمه بيوصل له، هو بالنهاية طموح. أنا بزرع طموحي أنا وصغيرة، ممكن أنا ونايمي أحلم بشي في شوفه أنه عم يتحقق عم بيصير معي، وهيك نفس الشي أنا إذا بدي أوصل لمطرح أنا بدي إياه وأنا عم بحلم فيه بدي أشتغل على حالي بدي أسعى عليه، وما في شي ما في شي بالحياة ما بيصير. يعني ما منقول انه الحلم لا اذا تحقق معناتها ما صار اسمه حلم وما في حلم بيتحقق، لا نحن اكيد بالعكس منقدر نحققه. بالعكس، إذا أنا عندي حلم بدي أحققه. طيب فينا نعتبر انه بالنسبة لأحلام كريم، اذا فتنا بالخصوصيات، هل الوصول للنجومية حلمك ام في احلام يعني خلينا نقول خاصة بمجال الغناء والموسيقى؟ أكيد. باعتبار عرفنا رسالتك وفهمنا شو على شو عم تشتغلي. النجومية كتير كتير شي حلو وكتير شي صعب، بيخليك توصلي لمطارح انت ما بتعرفيها، وبنفس الوقت بيخليك متأيدي بأشياء يعني بيقصر حريتك شوي. هو كتير شي حلو، وأنا أنا شخصيا ككارينا أكيد أكيد بسعى لوصل على النجومية، وبسعى لوصل لحلمي ولهدفي اللي أنا وأهلي وبابا وماما وإخواتي ورفقاتي كلهم بيشوفوا الكاريزما، بيشوفوا النجومية، بيشوفوا الفن فيني. حلو فأنا كتير، أكيد أكيد بحب النجومية، وإن شاء الله إذا ما قدرت أوصل لها على مستوى كبير بكفي إني قدرت أوصل لها على مستوى قلوب رفقاتي والناس اللي بتعرفني. والناس اللي بيحبوكي أكيد كارينا. كمان لسه بدنا نسمع، نسمع. شو حتغني لنا؟ أوكي. نبقى بنسمع هيك شوي صغيرة مشان نسمع حنسمع كذا قصة نوع. أكتر من مرة. أوكي يلا يلا يا فجري لما طل لونك بلون الفل، يا فجري لما طل ملون بلون الفل، صحي يا عيون الناس محبوبي قابل الكل، محبوبي قابل الكل، بالحي لما تزور حامل مشاعل نور، بالحي لما تزور حامل مشاعل نور، منزل حبيبي زور يا فجري قابل الكل، صحي عيون الناس محبوبي قابل الكل، محبوبي قابل الكل. يعني بتخلينا انه ما عاد نعرف شو بدنا نقول او نحكي الا كل خير وكل ما هو جميل. من لما نكون صغار بننعجب بشخصية ما، وعلى الارجح الاب او الام او غيرهم، وبتصير هاي الشخصية قدوة لنا. كارينا، مين قدوتك بالحياة على المستوى الشخصي وبمجال الغناء؟ احراج. لا أبدا، على المستوى الشخصي أنا بابا متوفى، الله يرحمه. ميرسي. ما حدا بيصدق إنه أنا بابا كان من أكثر الأشخاص الداعمين لإلي لحتى أوصل. يعني كان يقول لي اشتركي ببرامج، كان يقول لي شوفي حفلات، شاركي، اعملي، ما في شيء ما كان يقول لي اعملي. وبنفس الشيء ماما عم تكفي هيدا الشيء بداله. هني هني هني قدوتي بالحياة هنا الاثنين للصراحة. ما بينفصلوا عن أبدا بعض. أبدا. إذا بدي أجي على المجال الفني، في كذا أشخاص بحس إن أنا قدوي، بس أنا بميل للشيء الطربي. يعني أم كلثوم ميتة، بس أنا بحسها إنه قدوة بالنسبة لي. أسمهان، سعاد حسني، ماجد الرومي، هدول الأشخاص كتير بحسهم إنه هني هني قدوة، هني الفن، هني الفن. فعلا هيدا يعني الغناء الأصيل واللي بعده محفور بالقلوب، بعده خالد. يعني ما فينا نقلك سمعينا لحدا من العمالقة، عمالقة الزمن الجميل. هلا فينا مثلا نقول أنا في انتظارك، خليت أنا في انتظارك، خليت ناري بضلوعي وحطيت إيدي على خدي وعديت، بستنى غيابك ولا جيت، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريتني عمري ما حبيت. رح نبقى بانتظارك وانتظار كل خطوة ناجحة بمشوارك الغنائي شكرا، كارينا. إن شاء الله. يعني كفكرة أخيرة، باعتبار ذكرتي إنه أنت بتحسي إنه كل العمالقة تقريبا هنن قدوة لإلك، فعلا لأنه هنن مشوا على طريق صح، وهيدا الشيء اللي خلاهم ذكراهم خالدة بعد، إنه لليوم نحن بأي لحظة حابين نسمع طرب مندور تماما على أم كلثوم، مندور على أسمهان، مندور على الأسماء فعلا اللي بعدها حاضرة بأذهاننا. يعني إذا اخترنا شخصية واحدة وحبيت تكوني مثلها لما تغني على المسرح، لما توقفي ومثل من شوي ما ذكرتي إنه بحلق أو بعطي من قلبي أو بنغم على كيفي، فمثل مين بتحبي تكوني؟ صعبة مثلهم كلهم. ممكن ايه، ممكن اخذ مثلا بكل صوت، وقفة ايه حدا. تماما، وقفة حدا، صوت حدا، حضور حدا، ممكن ايه. بس هلا انا بحب انه اعمل شخصيتي الخاصة فيي، يعني بحب اخذ منهم بس ما بحب اتصنع منهم، يعني بتعلم منهم اكيد هني بس عمالقة. تبقى لك بصمتك ببقى الخاصة تماما فيكي. تماما. طب إذا حبينا نختم بشي شو ممكن نسمع؟ رح اقول شي موشح كمان. خلينا نسمع. يا اجمعوا اجمعوا بالقرب، بالقرب شملي، اجمعوا اجمعوا بالقرب، بالقرب شملي، واسمحوا لي بالتلاقي الليل، ليلو ليلو ليلو ليل الليل، بالتلاقي الليل، واصلوا واصلوا بالود، بالود حبلي، وصلوا وصلوا بالود، بالود حبلي، من تباريح الفراق ليل، ليلو ليلو ليلو ليل يا ليل، الفراق اللي نال نال غلو العشق، العشق قبل الليل، نال نال غلو العشق، العشق قبل الليل، من تباريح الفراق كارينا الياس، الشابة السورية المتألقة، البنت 22 سنة اللي حاملة بقلبك إنه بدك تنشري رسالة المحبة والفرح والسلام من خلال أكيد. صوتك، وبدك تمشي صح وتوصلي صح وتطلعي خطوة خطوة على الطريق الصح. منتشكرك بالختام ومنتمنى لك عام سعيد مكلل بالنجاح والتألق كنجمة بسماء الغناء الطربي والأصيل. شكرا لك. شكرا لكم. مستمعينا، عام مبارك وإن شاء الله بدايات موفقة للجميع. بختام مشوارنا معكم ما بقي إلا نشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابع يوسف. والشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.